وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. طيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فقولنا طلب الكف خرج به الأمر، وما ليس بنهي مما أبيح، وقولنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس ونحوهما. وقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، خرج به الأمر المفيد للكف، أو الأمر الذي يفيد طلب الكف، مثل دع واترك واجتنب، فإن هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الأمر، فلا يسمى نهيا اصطلاحا. نهى عن بيع الصبرة من التمر. الصبرة الكومة من التمر، وسمي الصبرة لأنها محبوسة، مجموع بعضها إلى بعض، مثل أن يكون عند الإنسان كومة من التمر. يقول: التي لا يعلم مكيلها، يعني لا يعلم كم كيلها، بالكيل المسمى أي المعلوم من التمر. ووجه النهي أنه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة بالكيل، وهنا لا تعلم المساواة، لأن هذه صبرة غير معلومة، والعوض تمر معلوم، ولكن المعلوم مع المجهول لا يجعل المجهول معلوما. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله، لأن التساوي فيه غير معلوم. طيب، فإن قال قائل: أرأيتم لو خرص وقال إنها تساوي 100 صاع ثم باعها 100 صاع، فالجواب: لا يفيد ذلك شيئا ولا يفيد الحل، لأن الخرص ظن وتخمين لا تعلم به المساواة. طيب، فإن قال قائل: أليست قد السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب؟ فالجواب: بلى، ولكن هناك فرق بين العرايا وبين هذه الصبرة، لأن العرايا فيها رطب، والرطب يعتبر أكله تفكها في وقته، والإنسان بحاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب، فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العرايا. أما تمر بتمر صبرة، يرحمك الله، صبرة مكومة بتمر، فليس فيه حاجة. فلهذا يكون الفرق بينها وبين العرايا ظاهرا. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، تحريم بيع الصبرة من التمر بكيل معلوم منه، لأن الأصل في النهي التحريم. ومن فوائده أنه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد، لأنه منهي عنه لعينه، والشيء إذا نهي عنه لعينه فإنه لا يصح، لأن تصحيحنا إياه مع نهي الشرع عنه مضاد لأمر لحكم الله عز وجل، فإن نهي الشرع عنه يقتضي البعد وإحباط هذا الشيء، فإذا صححناه فمعنى ذلك الإذن، أو فمقتضى ذلك الإذن بممارسته. والعمل به. ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربا، حيث إنما يشترط فيه التماثل لا بد أن يكون تماثله إيش؟ معلوما. ومن فوائده أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بثمر معلوم الكيل، نعم، فلا بأس بذلك. وظاهر الحديث أي ظاهر هذا المفهوم أنه لا يشترط إعادة كيل الصبرة بعد العقد، لأن الأصل بقاؤها على ما هي عليه، وإن كان احتمال النقص أو الزيادة واردا، لكن الأصل بقاؤها على ما كانت عليه. نعم، لو فرض أن كيلها كان سابقا بزمن يمكن أن تتغير فيه فإنه لابد أن يعاد كيلها. من أين نأخذ جواز بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله إذا كانت معلومة الكيل؟ من قوله التي لا يعلم مكيلها، فإنه يأخذ منها أنه إذا كان يعلم مكيلها فلا بأس ولا حاجة إلى إعادة الكيل، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا لا بد من الكيل بعد العقد، لأنه يحتمل أن تكون اختلفت، فإن التمر إذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الأول ولا لا؟ ينقص عن الكيل الأول. فنقول نعم، إذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب إعادة كيلها، وإلا فلا. ومن فوائد الحديث جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد إذا لم يمض زمن يمكن أن يتغير فيه. يعني مثلا لو اشتريت منك طعاما كيلا بدراهم فإنه لا يجوز أن أبيعه حتى أكيله، هكذا جاءت السنة. لكن إذا كان البائع وقد كاله أمامي قبل العقد وعرفت أنه لم يتغير فإنه يجوز الاعتماد على الكيل الأول. والدليل على هذا الحديث، فإن ظاهره أنه إذا كانت الصبرة معلومة الكيل فلا حاجة إلى إعادة كيلها. كذلك هذا الطعام الذي اشتريته مكايلة وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا بأس أن أقبضه بناء على إيش؟ على الكيل الأول. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما ببعض. لماذا؟ لأن هذا أشد جهالة مما إذا كان أحدهما معلوما، نعم، إلا إذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير.